اجماعها حق، اجماعها معصوم، فكيف تجمعه على مخالفة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا امر لابد. ولذلك سنجد ان الامام احمد يضعف هذا الحديث، الذين يقولون بخلاف الحديث يضعفون هذا الحديث، ولكن الحديث في مسلم. قد يقول قائل هل غاب عن الامام احمد ان مسلما رواه؟ نقول هل كان مسلم ايام احمد؟ واخدين بالكم ولا؟ عشان نبقى واخدين بالكم على حديث الصحيحين اجمع العلماء على ما فيهما، فمن قبل الصحيحين من الممكن ان يعارض. قد يعارض الامام مثلا الدارقطني وهو كان يعني من الأئمة المتقدمين بعد البخاري ومسلم، ولكنه كان من الأئمة المتقدمين. فهؤلاء حينما يناقشون هذه الأحاديث ويقومون بالتضعيف من أجل المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة بعد هذا السبر وهذا وهذه الدراسة، بحيث نستطيع أن نقول إن هناك دراسات قامت على كل حرف في الصحيحين، فحينئذ أجمعت يعني الأمة لم تجمع بمجرد أن جاء البخاري وصنف صحيحة، أو بمجرد أن صنف مسلم صحيحة، وإنما بعد دراسات قامت على الصحيحين علم العلماء صحة الأحاديث، فحينئذ تقبلتهم الأمة بالإيه؟ تقبلت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول. فلما تقبلتهم، تقبلت هذه الأحاديث، أصبح هذه الأحاديث تفيد الإيه؟ العلم. نظرا لماذا؟ نظرا لأن الأمة إيه؟ قد تلقتها بالقبول. واخدين بالكم ولا لا؟ هنا يجي أحد من الأئمة ضاعف حديثا من هذه الأحاديث، نقول المهم ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ القول في تصحيح ما ضعفه الإمام أحمد أو غيره، نظرا لما علموا، لأن هذا الحديث حتى وإن كان فيه راوي ضعيف فإن الحديث قد جاء من إيه؟ من طرق أخرى، هناك له متابعات قوية جعلت هذا الحديث إيه؟ في مصاف الصحيح، وبناء على ذلك الحديث صحيح. فمن ضعفه فقد يعني خالف أو لم يحالفه الصواب، حتى وإن كان الإمام أحمد أيوة هو التصحيح والتضعيف، الإمام المحقق المحدث الحافظ الحجة أمير المؤمنين، قل فيما شئت، ولكنه يحكم فيما بين يديه. ولكن إن علم غيره علما غاب عنه، فهل كل إنسان أو هل يوجد عالم من علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أخذ العلم كله؟ لا، العلم مواهب. ولذلك قال القائل في حكمة أحفظها: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، محدش خد العلم كله، علشان ما إيه ما تغترش ببعض أهل العلم وتفتكر ان العالم منهم اخذ العلم كله. مفيش حد خد العلم كله، العلم كله موجود في مين؟ في امة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تتفاوت، هذا عنده ما ليس عند ذاك، وعند ذاك ما ليس عند هذا، لكن كلهم يتكاملون ويكمل بعضهم ايه؟ بعضا. يبقى وجه الاشكال بقى، هننظر الى الاشكال. الاول انه قيل ان هذا الحديث يخالف الاجماع، وقد رأيت ما رأيت. ثم هؤلاء الذين اجمعوا، او ان قلنا انه ليس اجماعا، وقد مساله الاجماع دي المفروض نتحفظ فيها جيدا، لان قضيه الاجماع كما قال الامام احمد رحمه الله عليه: من زعم الاجماع او من ادعى الاجماع فقد كذب ما يدريهم لعلهم اختلفوا. ولذلك لا نستطيع ان نقول ان هناك مساله مجمع عليها الا في القضايا المعلومه من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك الإمام الشافعي نفسه في كتاب الرسالة وغيره. احنا كان لنا مبحث هنا في تفسيرنا أو شرحنا على الطحاوية، وتكلمنا عن مبحث الإجماع أيام أن كنا نتحدث عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وناقشنا أهل العلم في هذا الأمر، وذكرنا قضية الإجماع، وأفردنا لها فصلا أو بابا كاملا للكلام عن الإجماع. قال: استدل الجمهور على هذا القول بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال أبو عمرو الداني، وهو الإمام الحافظ المجود المقرئ العالم بالقرآن الكريم، الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله عليه عالم الأندلس،

لولا انها تحدث ملايين المرات في الثانية الواحدة على وجه الارض لما صدق الناس هذه القصة ولا هذه الحكاية، وتبقى هذه الامور من غرائب او من افلام الخيال العلمي. لو نظر الانسان الى حقيقة هذه القصة العجيبة وبعد ذلك تنتقل وتتحول الى انسان سوي. قصة النطفة التي تتحول الى انسان سوي كما قال الله تعالى: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة. واذا جيت تعتبر عند العلماء بيسموها اذا الايه الفجائية، فاذا النطفة فاذا هي ها فإذا هو خصيم مبين، وخصيم يعني يخاصم ويجادل، والخصام الخصومة دي مش المقصود خصام يعني خصمك بمعنى ان خصمك يعني يقول لك ما تكلمنيش وانا ما اكلمكش. الخصيم هنا المقصود بالمجادل، الخصومة المقصود بها المجادلة، وهي اعلى درجات البيان الانساني، اعلى الدرجات. ولذلك من الممكن ان تجد انسانا خطيبا مفوها ولكن في المناظرة يفحم. المناظرة لأهلها أعلى درجات الترتيب العقلي، ترتيب عقلي وصناعة الأدلة وكيفية الاستدلال بالأدلة. ولذلك مش أي حد يناظر. فإذا هو خصيم مبين، وأول ما خاصم خاصم من؟ خاصم ربه. النطفة خصمت ربها. شوف قصة النطفة التي تحولت إلى خصيم مبين، وأول ما خاصمت خاصمت رب العالمين. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا، لمين؟ للذي خلقه من نطفة ونسي خلقه. وشوف ونسي خلقه دي فيها الإجابة على كل الأسئلة وفيها الرد عليه. يا مشكلة الإنسان إنه بينسى، لو ما كانش بينسى ما كانش ضرب المثل. وضرب لنا لمين؟ لله مثلا. ونسي، طب افتكر يعني إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إزاي تنسى؟ نسيت خلقت من إيه؟ ونسي خلقه. لو تفكر في دي مش هيسأل السؤال، والحجة أقيمت عليه. ما قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال هي النطفة كان فيها عظام أصلا، هي النطفة اللي أنت خلقت منها كان فيها عظام. لما تيجي تقول من يحيي العظام وهي رميم، قال له قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فبالطبع يعني هذه أمور الغرض ليس تفسير هذه الآيات، وإنما الغرض أن الهداية العامة تكون لكل الإيه؟ المخلوقات، بما فيها الاشياء التي تحتقرها انت. يعني انت لو شفت صرصار او خنفساء تشمئز ويصب الغثيان. يا اخي ده انت لو فكرت في خلق هذا المخلوق لوجدته اغرب من الخيال. تحتقرش هذه المخلوقات، انت بتصب الغثيان، لكن هذه المخلوقات مخلوقة لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. جهلنا بالحكم من وجود هذه المخلوقات لا يجعلنا نحتقرها. ده كل من مخلوق من هذه المخلوقات فيه إبداع وإعجاز يفوق كل الأجهزة التي على وجه الأرض. كل الأجهزة التي على وجه الأرض، لا كمبيوتر ولا مش عارف دبابات ولا طائرات ولا صواريخ عابرات للقارات، كل هذه الأجهزة لا تساوي الإعجاز الموجود في جناح بعوضة، لا تساوي الإعجاز الموجود في نملة. نملة لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك تقول النملة ايه؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. حاجات عجيبة، مخلوق صغير تافه حقير بالنسبة لك، ومع ذلك تجد عنده جيش منظم، وعنده دراسات تقوم عند الغربيين، يقومون بدراسة علم نفس الحشرات. هؤلاء الناس يقومون بدراسة علم نفس الحشرات. انت بتتقزز، ولذلك نحن منكمشون لا نتقدم، وستظل ايدينا السفلى لاننا ما فقهنا كتاب ربنا الذي قال لنا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما انت علشان تتعرف على اسماء الله الحسنى وعلى صفات الله العليا تتعرف على اثار خلقه، تتعرف على اثار افعاله في الكون. شوف سبح عشان يكون تسبيحك تسبيح رجل عالم بعظمة الله سبحانه وتعالى وبعظمة اسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكي يكون هذا التسبيح تسبيح يملأ عليك اقطار نفسك

كان المفروض تقبله بالشكر. ايوه ابوه بذنبي يبقى شكر. كان المفروض مش كده، كان نعم كان المفروض يقابلها شكر. لا، قابلناها بالذنوب، قابلناها بالايه. ولذلك يورثك هذا مشاهدة المنة الربانية مع مطالعة عيب النفس، مشاهدة المنة يزيد حبك لله عز وجل، مطالعة عيب النفس يزيدك خوفا خوفا وذلة أمام الله. ولذلك كان ها جناح الايه العبودية، مش كده ولا لا؟ الحب مع الذل، قمة الحب مع قمة الذل. أبوه لك بنعمتك علي تعطي حب، تفرز حبا، وأبوه بذنبي تفرز خوفا ومذلة. ولذلك كان جناحي الايه العبادة لله سبحانه وتعالى. وراجع ما كتبه الإمام ابن القيم في مقدمة كتاب الوابل الصيب في شرح حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وكيف تكلم رحمة الله عليه عن مشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس مع ربط ذلك بالعبودية. يقول مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه قال تعالى يعني ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم معروف، والهضم هو النقص كما قال العرب ذلك النقص، يبقى لا تظلم ولا تنقص من حقك، لا يعطيك سيئات لم تفعلها ولا يضيع حسنات ارتكبتها. فالحسنات لو عملت حسنات ولم يكافئك سبحانه وتعالى عليها يبقى هضمك حقك. ولذلك يقول هضمت لي حقي، انت هضمتني حقي، فانت كان لك حق، يعني حسنات عملتها لا يهضمها سبحانه وتعالى، يبقى الهضم انه ينقصها. طيب الظلم انه يعطيك سيئات غيرك، عرفت؟ يبقى الامر هنا بالنسبه للحسنات والسيئات. ففي باب الحسنات قال ولا هضم، حسناتك هتاخدها مش حسنه واحده، الحسنه ايه مضاعفه، ده هيعطيك زياده مش نقص، ويتفضل عليك يعطيك نافله. لكن بالنسبه للسيئات اللي عملتها مش هتجد في ديوان سيئاتك سيئات حد تاني، لا، من عمل سيئه لا يجزى الا مثلها، ان الله لا يظلم مثقال ذره. يقول هنا وكذلك لا يعاقب احدا الا بعد حصول سبب العقاب، يبقى لا يدخل الجنه الا من اتى بالايمان والعمل الصالح، ولا يعاقب احدا الا بعد حصول سبب العقاب، فان الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، ورحمته بقى ايه ويعفو عن كثير. يعني احنا لو عقبنا بذنوبنا ما ترك على ظهرها من دم، يعني احنا اي حاجه تحصل، اي مشكله اقتصاديه، براكين، زلازل، ظلم حكام، قتل بعضنا بعض، اي شيء يعني غلاء اسعار، ابحث عن ايه؟ ابحث عن ايه؟ انت بتبحثوا عن اصل في خطط دوليه واصل في لا، ابحث عن ذنوبكم فبما كسبت ايديكم، ده العلاج اهو، فبما كسبت ايديكم، واعلم انه يعفو عن كثير. القران اللي بيقول مش احنا، ويعفو عن كثير. قال وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما اعطى، ان اعطى هل يستطيع احد من خلق الله ان يمنعك؟ وذلك كانت بتعلم للاطفال الصغار قديما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس ايه؟ يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بعد كده بيقول له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك، الامه كل الدنيا لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. والكلام ده مش جديد، ده رفع في الاقلام من زمان، مكتوب ومقضي في الكتاب اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيئسوا من الخلق، ايئسوا مما في ايدي الناس، لا ترجو الا من يملك، لا ترجو الا من قدر وكتب. فالموحد المؤمن